يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، قد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الله الشفيع بقبول شفاعته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله على أنواع الشفاعة، وبين أن هذه الشفاعة هي امتنان من الله سبحانه وتعالى وفضل يعطيه الله للشافع، وهي أيضا فضل وكرم يمتن الله به على المشفوع له، لأن الشفاعة لله، ملك لله وحده، هو الذي يتصرف، فهو الذي يعطي الشافع ويهيئ الشافع فيشفع، وهو الذي يرضى عن المشفوع له فيقبل فيه الشفاعة. لذلك كانت شفاعة الشفاء ولذلك كانت الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى أو الشفاعة المثبتة تختلف عن الشفاعة في هذه الدنيا، فإن الناس في هذه الدنيا يحتاج بعضهم إلى بعض، وإن الشفاعة في هذه الدنيا قائمة على مبدأ المنافع والمصالح، وعلى مبدأ الاحتياج، وعلى مبدأ الاحتياج، ولذلك الشافع عندما يأتي ويطلب الشفاعة فإنه يتوقع أن من سيشفع سيرضى أو سيقبل شفاعته سيأتي اليوم الذي يحتاج فيه إلى هذا الشافع فيبادله تلك الشفاعة، ولذلك كانت تقوم على المصالح. والكفار والمشركون ظنوا أن الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى من هذا الباب، ولذلك هم يستشفعون بمن يرونهم شركاء لله، وبمن يرونهم لهم مكانة ومنزلة عند الله، وبمن يرونهم أن الله سبحانه وتعالى محتاج إليهم، ولذلك يقبل شفاعتهم، في حين أن الذي دل عليه القرآن أن الشفاعة لله ملك له خاصة، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالم، بل عن العالمين، غني عن كل أحد لا يحتاج إليه، ولذلك هذا المبدأ غير وارد على شفاعة الله سبحانه وتعالى، مبدأ الاحتياج. بقي في أمر الشفاعة كيف هي؟ قال: هي تفضل من الله سبحانه وتعالى على كل من الشافع والمشفوع له، تفضل يبرز ويظهر منزلة الشافع عند الله، حيث جعله الله سبحانه وتعالى مقبول الدعاء مقبول الشفاعة، لكن هذه الشفاعة تختلف عن شفاعة الناس في الدنيا. الشفيع في الدنيا لا يحتاج إلى الإذن ولا يحتاج إلى الرضا ولا يحتاج إلى الطلب، بل ربما بادأ وبادر بشفاعته. أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فهي قائمة على الإذن أولا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما أراد أن يشفع لا يبدأ بالشفاعة أولا، وإنما يبدأ بأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني على ربه سبحانه وتعالى بما هو أهله حتى يقبل الله سبحانه وتعالى منه، فيأذن له ويقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، وبهذا يكون الإذن. فإذا ما قيل له ذلك لأن الله سبحانه وتعالى عالم بما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلبه، وعارف بما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريده، ولذلك هو يعلم من سيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما ينزل رضاه سبحانه وتعالى على المشفوع لهم أيضا يأذن للشافع فيقول له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ومن هنا كانت الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى مخالفة للشفاعة عند سائر الناس. الشفاعة عند سائر الناس تقوم على الحاجة وتقوم على المشاركة وتقوم على تبادل المنافع، أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فلا شيء في ذلك تقوم عليه الشفاعة، وإنما تقوم الشفاعة على أمرين وهما إذن الله تعالى ورضاه. ولذلك هذه الشفاعة سميت بالشفاعة لأنه ينضم فيها صوت الشافع مع صوت المشفوع له لا مع صوت المشفوع عنده. أما في شفاعة الدنيا فقد يكون ذلك يعني بأن ينضم صوت الشافع إلى صوت المشفوع عنده أو إلى صوت الشفيع، بخلاف الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أراد المصنف أن يبين هذه المسألة أوضح بيان، فقال فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عليكم السلام ورحمة الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب، يعني كما أنه ينضم ويضم صوته مع الشافع أو مع المشفوع عنده عند الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا أي انضم واجتمع، لأن الشفاعة كما عرفنا أنها الضم والزيادة وكون العدد. والسلام ورحمة الله إن شاء الله. قال فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، أي كان المشفوع له كان وحده في الدعاء فانضم إليه الشافع فصار يعني اثنين، ومن هنا سمي دعاؤهم بالشفع. قال فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، يعني كأنه داع كدعاء المشفوع له، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، لأن شفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند المخلوقين. فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه. هذا يقول فسيد الشفعاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا سجد يعني إذا أراد الشفاعة يبدأ بالسجود أولا، إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله يعني عند قبوله شفاعته ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، قال فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، أي فيأذن الله في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر محدود، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون شفاعته يعني في كل أو ليس لها حد، وإنما هي محدودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه يكرر الشفاعة، يكرر الشفاعة، فالشفاعة العظمى تكون في المحشر، ثم تأتي أربع شفاعات أخر في أهل الكبائر وفي من دخل النار بأن يخرجوا منها، فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة أو مثقال شعيرة من الإيه من إيمان، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة، ثم يخرج من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى أدنى ذرة من إيمان، ثم يخرج من كان في قلب من كان قد قال إيه لا إله إلا الله، هكذا كما مر معنا في الدروس الماضية. هذه الشفاعات في أهل الكبائر، وإلا فثمة شفاعات أخر، لكن كل شفاعة يحد الله لها حدا يأذن فيه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع. ولذلك قال فيحد له حدا فيدخلهم الجنة فالأمر كله لله. إذن هو الأصل في ذلك تفضل من الله سبحانه وتعالى، تفضل منه على هؤلاء العباد الذين أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة، لكن هذا الفضل بدلا أن يأتي من الله تعالى مباشرة إنما يأتي بسبب وهو النبي عليه الصلاة والسلام. والغرض من إظهار أو من سلوك هذا السبب واتخاذ ذلك السبب إنما هو تبيين منزلة ومكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى يوم أن دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المشركين، أخذ يدعو عليهم لأنهم في غزوة أحد شجوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسروا ثنيته، ولذلك دعا عليهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية مبينا أن الأمر كله لله. ثم قال وقال تعالى ألا له الخلق والأمر، أي كل ذلك لله وحده، وتقديم الجار والمجرور على إيه على المبتدأ يدل على الإيه على الحصر، أي الأمر كله محصور في مين؟ في الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد السلام ليس لأحد أن يغير أو يبدل فيه. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، أي لمن يرضى الله عنهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله عنهم، لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، لأن الله قد حكم بأنه يدخل فلانا الجنة، لكن دخول فلانا الجنة يدخل بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بسبب شفاعة الشافعين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وإنما يمتنع قبول الشفاعة في من لم يأذن الله ولم يرضى عنهم، ولذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا إيه إلا لمن ارتضى، ومعنى لا يشفعون أي لا تقبل شفاعتهم، وإلا فإن من الناس من يشفع والله لا يقبل شفاعة غير المؤمنين. ولذلك لما أراد إبراهيم أن يشفع لأبيه الله سبحانه وتعالى بين له أنه لا يكون الشفعاء، يعني لا تكون الشفاعة للكفر وللشرك، ولذلك قال سبحانه وتعالى في شأن إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن إيه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وأمرنا أن نتأسى بإبراهيم في هذا الباب، قال ها فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، إيش عندك إلا بإذنه لمن يشاء؟ نعم لا يشفع أحد إلا بإذن الله، وهذه الشفاعة تكون لمن يشاء الله أن يشفع له، هذا معنى العبارة. إيش محل الإشكال عندك؟ لا أصلا الشفاعة لا تكون إلا بالإذن، لأن نحن عندنا ثلاثة أطراف شافع ومشفع ومشفوع عنده. المشفوع عنده هو الله، والشافع هو النبي أو الصالح من الناس، والمشفوع له هو إيه من طلبت له الشفاعة. فهنا لابد أن يتحقق شرط في الشافع وهو الإذن، ولا بد أن يتحقق شرط في المشفوع وهو إيه الرضا، ولذلك قال لمن يشاء. واضح؟ إيش عندك؟ هذه النسخة عنده. إيش عندك أنت العبارة؟ في إلا بإذنه؟ بس إذا ما دام ما فيه صحح العبارة عندك على نسخة عبد الحكيم. ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قالت صلى الله عليه وسلم يشفع توجر ويقضي الله على لسانه على لسان نبيه ما يشاء. قال وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لكم من الله من شيء. عندكم إيه شيئا هكذا منصوبة؟ ما فيش كلمة من ولا عندك؟ على كل حال نسختان في قوله اشفعوا تؤجروا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة رضوان الله عليهم ولغيرهم أن يرفعوا حاجات ذوي الحاجات، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يبلغ وأن يوصل حاجته إما حياء وإما جهلا، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يعرف ومن يعني يعلم بحاجة أخيه المسلم أن يوصلها وأن يضم صوته إلى صوته ليبين وليظهر الحق وليوصل الحق إلى أهله. ثم قال ويقضي الله على لسان نبيه إيه ما يشاء، يعني لأن هذه الأحكام التي يحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تبع لأمر أمر الله سبحانه وتعالى ولقضاء الله، فالشفاعة كأنه يقول لا تضر ولا يعني لا تقدم ولا تؤخر، لكن ميزة الشفاعة أنها تثيب وتؤجر من يقوم بها، خصوصا إذا كانت هذه الشفاعة في الحق. واضح؟ قال: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله من شيء، لا أملك لكم من الله من شيء، وعلى الرواية الأخرى: ولا أملك لكم من الله شيئا. ها؟ ثم قال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا صفية عمة، في عندكم يا عمة، لكن ما يمكن تكون يا عمة، أي لأنه يا صفية في الأول المنادى مبني على الضم لأنه مفرد، ولا لا؟ يا صفية. ثم قوله عمة رسول الله عطف بيان أو بدل بدون تكرار العامل وهو إيه؟ حرف النداء. وقوله عمة جاءت منصوبة، لماذا؟ لأن المنادى هنا مضاف، والمنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ماذا يحدث له يا إسماعيل؟ ينصب. ها؟ ينصب. أما إذا كان مفردا، والمفرد في باب المنادى ما هو؟ العلم. ها؟ سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع، فعندئذ يبنى على الضم في محل نصب. ولذلك قال: يا صفية عمة، أو على تقديري، يعني إذا قلنا عمة تكون عطف بيان، ها، وإذا قلنا يا صفية يا عمة النبي، يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا على تكرار العامل اللي هو حرف النداء. قال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أملك لك من الله من شيء. هكذا عندكم ولا شيئا؟ برضو زي الأولى. إيه. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا عندكم يا عم؟ لا أملك لك من الله من شيء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من أنه شافع والله يشفعه، فكان يقول لهم: لا أملك لكم من الله شيء، يعني إذا واتيتم أو وافيتم المحشر وأنتم على غير الإيمان. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الله تعالى له: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على الصفا وقال هذه المقالة: يا بني عبد مناف، وفي بعض الروايات: سلوني من مالي يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله من شيء، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية ويا عباس. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد مناف وصفية والعباس كأنه بدأ بالأعم ثم إيه؟ ثم الأخص، وأراد بذلك أن يبين لهم أن الذي ينجيهم والذي يغنيهم عن عذاب الله إنما هو الإيمان وليس غير الإيمان شيء. قال: وفي الصحيح أيضا: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. ومعنى يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير، يعني يأتي وقد حمل إيه؟ البعير على كتفه، وهذا كناية عن أنه يحمل أوزاره التي اقترفها في الدنيا. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن منع أداء الزكاة، فإن من وجبت عليه الزكاة يتعين عليه أن يؤديها، فإن قدم يوم القيامة ولم يؤدي زكاة أمواله فإنه ما الذي يحدث؟ يأتي على هذه الصورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، والرغاء هو صوت البعير إذا هاج. ها؟ لا ألفين يعني لا يأتيني الشخص على تلك الحال. لا ألفين أي لا ينتظرن أحد منكم أن يأتي إلي ويجد عندي حلا أو يجد عندي جوابا أو يجد عندي حلا لمشكلتي، فإنني أعجز عن أن أحل له تلك المشكلة، لأني قد نبهت وقد حذرت وقد بينت. قال: أو شاة لها يعار. واليعار هو صوت الشاة. أو رقاع تخفق فيقول: أغثني أغثني، فأقول: قد أبلغتك، يعني قد أديت الذي علي، لا أملك لك من الله من شيء. يقول قوله لا ألفينا، قال بضم أوله وبالفاء أي لا أجد. قال الحافظ في الفتح: هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكد، والمراد بالنفي هنا النهي. قال: فإذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الشفعاء صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخص الناس، نعم أحسن، يقول لأخص الناس به، يعني لأقرب الناس إليه منزلة ومكانة ونسبا. إذا كان النبي يقول لأخص الناس به: لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره، يعني من الآخرين. ولذلك فإن من تعلق بالأولياء أو الصالحين أو غيرهم فهو مخطئ في تعلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ من هذه الحال. وإذا كان هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ منه، فغيره بريء منه من باب أولى. قال: فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق. إذن يعني السبب في إعطاء الشفاعة إنما هو فضل من الله يمتن به، وليس حقا للشافع يطالب به. قال: وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أذابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، والله وإن المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء، أي فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل، تفضل على العباد بالخلق، وتفضل عليهم بالإيمان، وتفضل عليهم بالتوبة، وتفضل عليهم بالدعاء، ثم قبل ذلك منهم وأجابهم. ولذلك كما قال: إن نعموا فبفضله، أو عذبوا فبعدله، كما مر معنا في درس البارحة. بعد أن انتهى من الكلام على الشفاعة وبيان أركان الشفاعة وبيان مراد معنى الشفاعة والفرق بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، انتقل المؤلف إلى بيان موضوع آخر، وهو موضوع الميثاق. والمراد بالميثاق ما أخذ الله سبحانه وتعالى من عهد على البشرية بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في كتابه حيث قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: إيه بلى شهدنا. قالوا: بلى. إلى آخر الآية. هذه الآيات بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أنه أخذ الميثاق على بني آدم، وهذه الآية جاءت أحاديث وردت في تفسيرها، لكن كما سيمر معنا أن المؤلف قال إن الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين أن الله أخذ الميثاق على أبناء آدم من عندما أخرج ذريته من ظهره، يعني من ظهر آدم، أو أن الله سبحانه وتعالى قبضة من ذرية آدم وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. وظاهر هذا أن الله لم يأخذ منهم ميثاقا، وأن ذلك كان منه سبحانه وتعالى. ولذلك تكلم المؤلف في هذا الموضوع بعد أن بين ما المراد بالميثاق وبين كيف أخذ الميثاق، بين أيضا أن هذا المعنى أو أن هذا الموضوع اختلف علماء المسلمين في تبيينه وتفسيره تبعا لاختلاف النصوص التي وردت في ذلك، وتبعا لاختلاف الآثار الواردة. لكنه رحمه الله رجح بعض الروايات على بعض، وبين أو جمع بعض الروايات مع بعض، وانتهى إلى بيان أن مسألة أخذ الميثاق أمر ثابت لأنه ثبت بالقرآن، وأما تفصيلات الأخذ وكيفية الأخذ فهذه محل اختلاف حيث اختلفت فيها الروايات. والهدف من ذكر هذا هو إثبات أن الله سبحانه وتعالى عالم منذ الأزل بالمؤمنين وبالكافرين، وعالم بمن يدخل الجنة ومن يدخل النار، وعارف بأعداد أهل الجنة وأعداد أهل النار. ولذلك جاء القضاء والقدر والخلق مطابقا لعلمه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا علمه يعني علم أزلي على سبيل التفصيل، لا يطرأ عليه طارئ ولا يبدله تبديل ولا يغيره، وإنما سبحانه وتعالى مطلع على ما سيكون في هذا الكون. ولذلك هو قد أحصى أبناء وذرية آدم عددا، وعرف أهل الجنة منهم، وعرف أهل النار منهم، وعرف أهل السعادة وأهل الشقاوة، كل ذلك على سبيل التفصيل الذي يدل على إحاطته سبحانه وتعالى بمخلوقاته، إحاطته علما بمخلوقاته، وأن علمه علم تفصيلي وأنه لا يطرأ عليه طارئ. هذا مجمل ما ذكره المصنف في هذا الموضوع. وهذا الموضوع تناوله المصنف نظرا لأن الإمام الطحاوي رحمه الله قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، يعني ومما يجب الإيمان به الإيمان بأمر الميثاق. والإيمان بأمر الميثاق من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية التي ينبغي ويجب على المؤمن أن يؤمن بها وأن يسلم، وإن لم يدرك يعني تفصيلاتها، وإن لم يعرف تفصيلات ما دام الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه وبين. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم، أي حال كونهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو وأنه هو المستحق للعبادة، لأن هذا هو الغرض من الشهادة، وليس الغرض مجرد معرفة الرب أو مجرد إثبات وجود الرب، لأن معرفة الرب وإثبات وجود الرب كما مر معنا مما يسمى بتوحيد الربوبية غير كاف، لأن المطلوب إنما هو توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية أمر يستلزم توحيد الألوهية. وأما توحيد الألوهية كما مر معنا فهو متضمن توحيد الربوبية، فإن من وحد الله ومن آمن بتوحيد الألوهية فهو مؤمن بتوحيد الربوبية ضمنا، وأن من عرف توحيد الربوبية فهو متوصل بذلك إلى توحيد الألوهية. ولهذا قال: شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. قال: وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم، يعني جاءت أحاديث تبين معنى هذه الآية. لكن هنا مثارات استشكالات أثارها الشارح، وهي أن الأحاديث التي جاءت أن الله استخرج الذرية من صلب آدم، والآية ظاهرها إنما أخذ ذلك من إيه؟ من ذرية آدم وليس من آدم مباشرة، كما قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم، ها، من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فهذا الجمع يدل على أن الأخذ إنما كان من بني آدم وليس من آدم، والأحاديث التي جاءت تدل على أن الأخذ إنما كان من آدم وليس من أبناء آدم، فهل ثمة خلاف بين هذه الروايات أو أنه لا خلاف بينها؟ الذي حاول المؤلف الجمع فيه قال إنه لا خلاف، وإن الأخذ إنما كان من آدم مباشرة، وهكذا جاءت الروايات المفصلة لهذا الأمر. قال: فمنها، أي من هذه الروايات، ما رواه الإمام أحمد أي في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان أو بنعمان هكذا بفتح النون، ونعمان هو واد ومكان قريب من عرفة، إلى الآن يسمى بوادي نعمان. قال: بنعمان، ها، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، ها، لا يعني عرفة. ايش عندك؟ قال في الأصول يوم وهو تحريف. إيش في نسختك يا عبد الحكيم؟ يوم برضو؟ إيه. ما أشار إلى أنها محرفة؟ لا، نعمان قال يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، قال فنثرها بين يديه، يعني فاستخرجها من آدم ونثرها بين يديه سبحانه. ثم كلمهم قبلا، ومعنى كلمهم قبلا يعني كلاما مباشرا، كلمهم قبلا، ألست بربكم؟ أو قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، يعني بلى بمعنى إيه؟ بمعنى نعم، لأن السؤال إذا كان سؤال تقرير وجاء السؤال منفيا بقوله ألست، يتعين في حال الإثبات أن يكون الجواب ببلى، لأن بلى أيضا نفي، ونفي النفي كما يقول الحكماء نفي النفي إثبات، ولو كان الجواب بنعم لكان نفيا، لأن نفي الإيه؟ نفي الإثبات نفي وليس، أو إثبات النفي، لأن إثبات النفي نفي، إثبات النفي نفي، ونفي النفي إثبات، ولذلك كان الجواب بقولهم بلى إلى قوله المبطلون، يعني قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلون. قال ورواه النسائي أيضا وابن جرير، يعني النسائي في سننه وابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره والحاكم في كتابه المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال وروى الإمام أحمد أيضا يعني بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل، يعني ما دام أهل الجنة معروف أنهم متجهون إليها وأهل النار إذن لماذا يعمل الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أهل النار أو حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه، وإن كان المؤلف تتبعه وبين أن فيه ضعفا، والشاهد منه أن الله سبحانه وتعالى وإن أول أما أن الله سبحانه وتعالى حكم بأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار وذلك لعلمه التفصيل أن العبد في مسائل افعل أو لا تفعل إنما هو يفعل ذلك بمطلق اختياره، يفعل ذلك بمطلق اختياره بخلاف غير هذا. وقد عرفنا فيما مضى أن العبد في أفعاله التي يفعلها هو إن كانت هذه الأفعال لا علاقة لها بالاختيار فهو فيها مسير، فمثلا العبد في شكله في نسبه في زمنه الذي يعني يكون فيه هو في هذه الأحوال مسير، لأنه لا دخل له بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه عن شكله أو عن لونه أو عن طوله أو عن حجمه، لأن هذه أمور قدرها الله عليه وكتبها عليه وهو فيها مسير. وأما ما كان في دائرة تفعل أو لا تفعل فهو فيها إيه؟ مخير. الله سبحانه وتعالى هداه النجدين فاختار أحد الأمرين، وهذا الذي يختاره العبد الله عالم به أزلا ومطلع عليه أزلا، ولذلك يسره له كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. وهذا لا يلزم منه الجبر، لا يلزم منه الجبر، كما لا يلزم منه ما زعمته المعتزلة من أن العبد هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية وأن الله ليس له في ذلك دخل. بل زعم بعضهم أن الله لا يعلم ما يفعل العبد إلا بعد الفعل، وهذا القول لا شك إنه قول باطل من هؤلاء المعتزلة، لأن الله عالم أزلا ما سيختار العبد. فعلم الله الأزلي التفصيلي مع يعني قائم، والعبد عندما يفعل عمله الاختياري يفعله باختياره، ولا تنافي بين الأمرين، لأن كل ميسر لما خلق له. قال وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره مسح ظهره. وإيش عندك أنت يا ها في على بل بدون على بس على ظهره؟ طيب، قال: لما خلق الله آدم مسح ظهره، وهنا شكلها على أن ظهره مفعول لمسح. ونلاحظ هنا أن الروايات كلها تدل على أن الأمر وأن الذرية إنما أخرجت من صلب آدم لا من صلب بني آدم كما جاء في الآية. قال: مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. قال: وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي من هؤلاء؟ يعني آدم يستفسر، فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يعني الرب سبحانه وتعالى: هؤلاء ذريتك. قال: فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي من هذا؟ يعني الذي أعجبه، فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: ربي كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي زده من عمري 40 سنة. قال: فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك آدم؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ أحسن، أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد، أي فأنكر آدم. قال: فجحدت ذريته، ونسي آدم أنه أعطى. قال: فنسيت ذريته، وخطئ آدم. قال: فخطئت ذريته. يقول هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وابن أبي عاصم والبيهقي في الأسماء والصفات وابن سعد في الطبقات من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا. ما سمعت؟ لا، الآية التي جاءت إنما كانت في موضوع أكل الشجرة، يعني آدم الله سبحانه وتعالى نهاه عن أن يأكل من الشجرة فنسي وأكل منها. لكن هذا أيضا فيه تفسير لبيان أن أبناء آدم ورثوا من آدم النسيان والخطأ، ولذلك جاء في الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذا الذي حدث بالنسبة لآدم عليه السلام، أنه لما عصى آدم وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم. ما سمعت؟ الوبيص يعني أن ضوء النور، يعني ما يراه الإنسان من ضوء النور، خصوصا إذا كان النور صغيرا أو بعيدا، شعاع النور الذي يراه هو الذي يسمى بالوبيص. واضح؟ قال: وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان ما على الأرض من شيء، أكنت أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهري آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. قال: وأخرجاه في الصحيحين أيضا. وفي ذلك أحاديث أخر أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال، وهذه أيضا يعني من القضايا التي أشار المؤلف فيها إلى اختلاف الرأي، هل الله سبحانه وتعالى يعني خلق ما ذكر في مسألة أخذ العهد، هل كان أخذ العهد من الأرواح أو من الأرواح والأجسام؟ فبعض العلماء قال إن أخذ الأرواح إنما كان من ما كان من الأرواح، لأن هذه الأحاديث تدل على أن ذلك كان من الروح لا من الجسد. ومن العلماء من قال إن أخذ الأرواح إن أخذ العهد إنما كان من الأرواح والأجساد، لأن الله أخرج الأجساد في عالم الذر، وكونها في عالم الذر إذن هي لها حقائق ولها حيز، وهذا هو الجسم. وكونه أخذ في عالم الذر في ذلك الوقت لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجد هذا الإنسان في عالم الذر بكل إمكاناته وبكل استعداداته، ولهذا كان العهد المأخوذ على الروح والجسد، ومن هنا كان التعذيب في الآخرة على الروح والجسد، لأنهما لم ينفكا ولم ينفصلا. قال: وفي ذلك ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له. هذا ما تدل عليه الأحاديث وما تدل عليه الآية. قال: ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم، يعني ابن حزم قال هذه المقالة، وهذا خلاف ما تدل عليه الآثار. قال: فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه وتعالى يخلق منها جملة بعد جملة، لأن بني آدم يتناسلون إلى قيام الساعة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشانه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فسبحان الله وتعالى. قال: فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. هذا ما يتعلق بتلك الآثار. ثم انتقل إلى الكلام على مسألة قوله: وأشهدهم على أنفسهم.